قال وليس بعد بمعنى قبل كلمة بعد، ليس معناها قبل، بعد غير قبل، بعد تكون هي ما يقابل قبل، ما يقابل قبل. يقول ليس بعد بمعنى قبل، فيه سوى الزبور من بعد ما والأرض بعد يرى. يقول هنا كلمة بعد ما معناها؟ أصلا كلمة بعد هي تكون مقابل قبل، فيقول لا، تأتي بعد بمعنى قبل، الأصل فيها أنها عكس قبل لكن تأتي بمعنى قبل. قال ما أين؟ قال وردت في موضع واحد وهي قوله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. المراد بالذكر هنا القرآن على تفسيره، يقول كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الزبور قبل، الزبور قبل القرآن، فيقول من بعد الذكر يعني من قبل الذكر، فكلمة بعد هنا قبل الذكر. هذا على تفسير المؤلف بأن الذكر هنا القرآن. وعلى التفسير الآخر وهو الصحيح أن الذكر هنا ما سطر في اللوح المحفوظ، ما كتب في اللوح المحفوظ فلا استثناء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أي من بعد ما سطر في اللوح المحفوظ فلا استثناء، فيتكون كلمة بعد قاعدة كلية. وكل بعد في القرآن وهي وردت كثير جدا، فتكون ما يقابل قبل، ما يقابل قبل. قال هنا شوف، قال أيضا موضع آخر، قال من بعد ما في الأرض، من بعد ما، من بعد ما والأرض بعد يرى. يقول أيضا وردت في موضع آخر وهو والأرض بعد ذلك دحاها، يعني قبل ذلك، لأن الأرض خلقت قبل السماء. والأرض بعد ذلك، الأرض خلق الله الأرض ثم استوى إلى السماء، فالأرض مخلوقة قبل السماء، خلق الأرض ثم خلق السماء. وآية النازعات تشير إلى أن الأرض بعد السماء والأرض بعد ذلك. قال بعد هنا معناها قبل، فنقول لا، لأن سورة النازعات يخبر الله فيها عن الدحو وهو ما بثه الله في هذه الأرض من المنافع والمصالح. الدحو غير الخلق، أما الخلق فهو قبل السماء والدحو بعدها، خلق الأرض ثم خلق السماء ثم عاد ودحى الأرض، يعني بث فيها. واضح؟